إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أرسل في الأمم الماضية رسلا، وهذا الله يذكره في آياته، ولقد أرسلنا كل أمة رسلا، وإن من أمة هنا لقد أرسلنا من قبل في شيعة الأمين، أرسلنا من قبل رسلا. الأمم الخالد وطريقهم واحد، فأنهم متواصون، فأنهم متواصون بي فتواصلون بينكم، ولقد أرسلنا من شيعة الأمين ما يأتيهم من رسول إلا كانوا طيب. كذلك نشهد، وهذا تكذيب هذا الاستهزاء هو بقدر الله. كذلك نشهد في قلوبهم، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين سنة فيهم إهلاك المكذبين ونصر النبيين والمؤمنين. كذلك لا يؤمنون به، وقد خلت سنة. يقول تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا او لا طاب، لو فتحنا عليهم بابا يصعدون منه وظلوا فيه يعودون، فقالوا لما شكرت الصلاه فلم يعتبروا ولم ينتفعوا بهذه الآية العظيمة. لو فتح لهم باب إلى السماء صاروا يعرجون منه ويصعدون، هل هذا سحر؟ قالوا إنما سكرت الأبصار وهم يشكرون. وهذا ينبئ في إصرار العباد. ثم قال تعالى: ولقد جاءنا بالصدق خروجا وزيناها، جعل الله في السماء الدنيا خروجا الواقف العظيم الدنيا، وزيناها للناظرين. الله جعل النجوم في السماء زينة للسماء ورجوما للسماء، ولقد جعلنا في السماء خروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. فلا يصل الشياطين إلا بقدر استراق السمع من الشياطين، يركب بعض الطعام

الرحيم وحذرناها من كل الشيطان الرجيم إلا من اخترق السمع بعض شهاب الرحيم يعني انتفع الزياد إلى الأرض والأرض مددناها بين رواسي أنبتنا فيها من كل شيء موجود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.